موقع فضيلة الشيخ عاطف الصعيد يقدم الرد العلم المختصر على المدعو محمد عبد الله نصر الشهير بالشيخ ويزو. الحمد لله، وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فهذه هي الحلقة الرابعة في سلسلة حلقات في الرد العلم المختصر على المدعو محمد عبد الله نصر الشهير بميزو أو بخطيب التحرير. وقد تم وتقدم الرد عليه في عدة أصول. الأصل الأول في تقديمه العقل على النقل، والأصل الثاني أنه يطعن في البخاري. وتقدم أن الطعن في البخاري طعن في الدين، والطعن في الصحابة طعن في الدين، لأن البخاري نقل عن الصحابة، والصحابة نقلوا عن النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا طعن في البخاري وفي رواة البخاري وفي أحاديث البخاري، وطعن في صحابة النبي صلى الله عليه وسلم، طعن في مرويات هؤلاء، وعليه فيرد ما رواه هؤلاء من آلاف الأحاديث التي تشتمل على الدين، تشتمل على العقيدة والأحكام والعبادات والمعاملات وغير ذلك. وهذا الأصل أصل من أصول الشيعة، الروافض، الإثنى عشرية، الإمامية، العلويين يسبون صحابة النبي صلى الله عليه وسلم ويطعنون في البخاري من أجل أن يثبتوا معتقدهم الفاسد. في هذه الحلقة رد على أصل من أصوله، وهو أنه ينكر السنة، ينكر سنة النبي صلى الله عليه وسلم. والدليل على ذلك أنه يقول لمذيعة وهي تسأله: هل لا تؤمن بأحاديث النبي صلى الله عليه وسلم؟ فيقول: أؤمن منها ما وافق القرآن. يريد أن يقول يعني لا آخذ إلا بالأحاديث التي وافقت القرآن فقط، ويرد الباقي. أضف إلى ذلك أنه قال من قبل: الأحاديث التي لا توافق عقلي أردها. وعليه فقد رد أحاديث ثابتة صحيحة في البخاري وغيره، ردها لأنها لا توافق عقله. إذن هو يقول لا يأخذ إلا بالأحاديث التي توافق القرآن. فالسؤال: ما موقفك من الأحاديث الصحيحة من وجهة نظرك أنت التي لا توافق القرآن؟ يقول بالرد. ثم نسأله سؤالا آخر: ما هي هذه الأحاديث التي لا توافق القرآن؟ يعني هل النبي صلى الله عليه وسلم جاء بهذه الأحاديث من مشكاة وجاء بالقرآن من مشكاة أخرى؟ الجواب لا، فإن القرآن وحي، والسنة وحي من الله تبارك وتعالى. لكن الفرق بين القرآن والسنة أن القرآن كلام الله تبارك وتعالى اللفظ والمعنى من عند الله عز وجل، والسنة المعنى من عند الله واللفظ من عند النبي صلى الله عليه وسلم. إذن القرآن والسنة وحي من الله، لا فرق، مش لن يكون هناك تعارض بين القرآن والسنة. وكما تقدم لي رسالة في الماجستير بعنوان المعارضة، خلاصة الرسالة أنه لا يوجد تعارض بين آية وآية، ولا بين سنة صحيحة وسنة صحيحة، ولا بين آية وسنة. وأما التعارض الموجود هو تعارض ظاهري في ظن المجتهد لا في الواقع ونفس الأمر. ولذلك يقول محمد ابن سيرين: ائتوني بأي آيتين أو حديثين أو حديث وآية بينهما تعارض وأنا أحل لكم هذا التعارض. إذن كلامه الذي يقول ما وافق القرآن أخذته وما لم يوافق أرده، فالجواب هذا باطل، هذا كلام المبتدع. ثم السؤال الثاني: أين هذا الذي لا يوافق القرآن؟ إن القرآن والسنة ركن واحد عند الإمام الشافعي وعند غيره وعند الإمام أحمد، القرآن والسنة ركن واحد، مصدر واحد من مصادر التشريع. يعني إذا سألنا مصادر التشريع فهي 10 مثلا، فيقولون القرآن والسنة ده المصدر، وبعضهم يقول القرآن ثم السنة ترتيب، وليس انفكاك ولا انفصال ولا تعارض. فهذا أصل باطل أن يفرق بين أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم بعضها يأخذ وبعضها يرده بحجة موافقة القرآن وغير موافقة القرآن، هذا باطل، وهذا قول مبتدع، قول محدث لم يقل به أحد من السلف ولا من العلماء المعتبرين. ولذلك أثرت أن أتكلم عن السنة وحجية السنة وموقف السنة من القرآن الكريم. والسنة كمصدر من مصادر التشريع ودليل من الأدلة الإجمالية لها تعريف في اللغة بمعنى الطريقة والسيرة، وفي الاصطلاح يختلف تعريف السنة عند المحدثين عن تعريف الأصوليين عن تعريف الفقهاء. فعند المحدثين السنة هي كل ما أضيف إلى النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير أو صفة خلقية أو خلقية، كل ما يضاف للنبي صلى الله عليه وسلم من حديث يعتبر عند المحدثين سنة، سواء كانت حديث صحيحة أو ضعيفة، مقبولة أو مردودة، هي سنة. ثم بعد ذلك تدرس، يميز بين الصحيح والضعيف. وعند الأصوليين السنة هي كل ما صدر من النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير فقط، لأن الأصوليين يهتمون بالأحكام، والأحكام الشرعية موجودة إما في قول أو فعل أو تقرير من النبي صلى الله عليه وسلم. ولاحظ معايا تعريف الأصوليين كل ما صدر، المحدثين كل ما أضيف، وهناك فرق. عند الفقهاء السنة بمعنى المندوب المستحب، ما يساب عليه فاعله ولا يأسم تاركه، وده اللفظ اللي هو دارج عند الناس، عند عوام الناس. السنة يقول لك ما يساب عليه العبد ولا يأسم تاركه. فكلامنا هنا هو السنة بتعريف الأصوليين هو كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير. ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول، كقول صلى الله عليه وسلم مثلا بني الإسلام على خمس، ده قول. مثال الفعل، صلاته صلى الله عليه وسلم، حجه صلى الله عليه وسلم، صلوا كما رأيتموني أصلي، خذوا عني مناسككم، فهذه سنة فعلية وسنة تقريرية. كمثلا لما كان النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني قريظة، فبعدما انتهى من الغزوة جاءه جبريل وأمره أن يذهب إلى بني قريظة بعد غزوة الأحزاب، فالنبي صلى الله عليه وسلم جهز نفسه وذهب إلى بني قريظة وقال للصحابة لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة. بنو قريظة من اليهود يعيشون في مكان خارج المدينة في جنوب المدينة، فالصحابة جهزوا أنفسهم ثم ذهبوا إلى هناك، فأدركهم العصر في الطريق. فبعضهم قال أصلي العصر في مكاني، وبعضهم قال أسمع كلام النبي صلى الله عليه وسلم ولا أصلي العصر إلا في بني قريظة. فذهبوا إلى هناك فغربت الشمس، فما صلوا العصر إلا بعد غروب الشمس، فلم يعنفهم النبي صلى الله عليه وسلم، أقر الفريقين. فريق اجتهد فأخذ بظاهر النص وهو قوله لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، فقال آخذ بظاهر النص حتى لو أني صليت العصر بعد غروب الشمس. والفريق الأول قال لا، المقصود من قول النبي صلى الله عليه وسلم لا يصلين أحدكم العصر إلا في بني قريظة، المقصود هو الإسراع، أن نسرع إلى بني قريظة، واعتمدوا على نصوص أخرى في الالتزام بوقت الصلاة. قال الله تبارك وتعالى إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابا موقوتا، فأخذوا بهذه الآية وأولوا كلام النبي صلى الله عليه وسلم على الإسراع، وربما يكون الحق معهم في ذلك. أما الفريق الثاني فأخذوا بظاهر النصوص. النبي صلى الله عليه وسلم لم يعنف الفريقين، لماذا؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال في الحديث الثابت عنه من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص إذا اجتهد الحاكم فأخطأ فله أجر، وإذا اجتهد فأصاب فله أجران. وهذا الحديث يدل على فتح باب الاجتهاد الذي يرفضه بعض الناس، فتح باب الاجتهاد أمام النصوص الظنية، ظنية الدلالة، يعني الاجتهاد لا اجتهاد مع نص قطعي. بني الإسلام على خمس، لا تقول بني الإسلام على ست، لا هو خمس، لأن ده نص قطعي، قطع الدلالة، لا قياس مع نص في المسألة. إذن الاجتهاد يكون في باب الظنيات، في باب النصوص ظنية الدلالة التي تحتمل معنيين أو أكثر، كهذا النص الذي معنا. فلم يعنف النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين، وعدم تعنيف النبي صلى الله عليه وسلم للفريقين ليس معناه أن الفريقين كلاهما على حق، لا، الحق عند الله واحد. في أي مسألة خلافية الحق عند الله واحد، لا يكون لله تبارك وتعالى حكمان في مسألة واحدة حلال وحرام، بل هي إما حلال وإما حرام. ولكن الفريقين يشتركان في الأجر. إذن قول الناس كل مجتهد مصيب كلام خطأ، لأن الإصابة مع أحد الفريقين، مع أحد المجتهدين، والخطأ عند الآخر، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ وإذا اجتهد الحاكم فأصاب، أحدهما مخطئ والآخر مصاب مصيب. إنما نقول كل مجتهد له نصيب من الأجر، نصيب من الأجر. إذن تقدم مثال للسنة القولية، ومثال للسنة الفعلية، ومثال للسنة التقريرية. هذا المثال سنة تقريرية، أقر النبي صلى الله عليه وسلم الفريقين، يعني أقر الاجتهاد للنصوص الظنية. لحسن محمد عبد الله يعتقد ان الرسول صلى الله عليه وسلم اهو فتح باب الاجتهاد تعمل العقل. لا، الاجتهاد مش معناه اعماله العقل، الاجتهاد معناه ادوات الاجتهاد عند المجتهد من علوم. ولذلك المجتهد عندنا في الشرع له شروط، مش كل انسان يبقى مجتهد، له شروط. يكون عنده علم حافظ القرآن، علم بالسنة، رواية ودراية، علم باللغة وعلومها، عنده علم بأصول الفقه، أصول الحديث، النحو والصرف، البلاغة، عنده أدوات الاجتهاد، يعرف مواطن الإجماع ومواطن الخلاف، شروط كثيرة جدا. فهذا إقرار من النبي صلى الله عليه وسلم للأمة الإسلامية بالاجتهاد. الإقرار حكم شرعي، السنة القولية حكم شرعي، السنة الفعلية حكم شرعي. فسنة النبي صلى الله عليه وسلم التي هي كل ما صدر عن النبي صلى الله عليه وسلم من قول أو فعل أو تقرير دليل من أدلة الشرع، استدل بسنة النبي صلى الله عليه وسلم على حكم شرعي دليل. تيجي تسألني في مسألة أذكر لك حديثا، تقول لي إيه الدليل؟ أذكر الحديث، يبقى الحديث ده دليل، حجة، حجة للحكم الشرعي. لا تقول أريد من القرآن فقط، كما يقول محمد عبد الله أو يقول كثير من الناس، يقول لك أنا أريد القرآن فقط، ده كلام باطل، لأن القرآن دليل والسنة دليل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم أخبر بوجود هذا الصنف من الناس الذين يردون سنته صلى الله عليه وسلم. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم تركت فيكم شيئين لن تضلوا بعدهما، كتاب الله وسنتي. الحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى. وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا ألفين أحدكم، لا ألفين أحدكم متكئا على أريكته يأتيه الأمر من عندي أو من أمري مما أمرت به أو نهيت عنه فيقول لا أدري ما وجدناه في كتاب الله اتبعناه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا إني أوتيت الكتاب ومثله معه، أي السنة. ألا يوشك رجل شبعان متكئ على أريكته، زي الناس اللي بتطلع في هذه الأيام قاعد على أريكة كده على الكرسي، ويقول عليكم بهذا القرآن فما وجدتم فيه من حلال فأحلوه وما وجدتم فيه من حرام فحرموه. يقول النبي صلى الله عليه وسلم ألا إن ما حرم رسول الله كما حرم الله. فيش فرق أبدا أن تقول حرم الله أو تقول حرم النبي صلى الله عليه وسلم، لا فرق. ليه؟ لأن النبي صلى الله عليه وسلم لا يحرم من تلقاء نفسه، إن هو إلا وحي يوحى. بل إن النبي صلى الله عليه وسلم يقول: قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم ما يستطيع أن يزيد حرفا ولا ينقص حرفا من القرآن الكريم، ولا يقول على الله ما لم يوحى إليه به أبدا صلى الله عليه وسلم، حاشا وكلا. إذن كل ما يقوله النبي صلى الله عليه وسلم حق، كل ما يفعله حق، كل ما يقره حق، ودليل للأمة في الاحتجاج على الأحكام الشرعية. ولذلك الله تبارك وتعالى أوجب على الأمة اتباع النبي صلى الله عليه وسلم، قال: قل أطيعوا الله والرسول. وقال تعالى: فليحذر الذين آمنوا، فليحذر الذين يخالفون عن أمره أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم. دي آية شديدة جدا، آخر سورة النور. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، كهؤلاء يخافوا ويحذروا ماذا؟ أن تصيبهم فتنة. وأمر هنا الضمير يعود على النبي صلى الله عليه وسلم، والآية التي قبلها تتكلم عن النبي صلى الله عليه وسلم: لا تجعلوا دعاء الرسول بينكم كدعاء بعضكم بعضا. فليحذر الذين يخالفون عن أمره، أي عن أمر النبي صلى الله عليه وسلم، أن تصيبهم فتنة عذاب، أن تصيبهم فتنة أو يصيبهم عذاب أليم، يعني في الدنيا والآخرة. والفتنة هذه كما قال أهل العلم قد تؤدي بالإنسان إلى الكفر، رد السنة النبوية الصحيحة قد يؤدي بالإنسان لمنكرها إلى الكفر والعياذ بالله، كما قال أهل العلم. وقال الله تبارك وتعالى: فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول. وقال الله تبارك وتعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه إيه فانتهوا. وكل ما تيجي تقول له فضيلة الشيخ صبري جزاه الله خيرا، كل ما يملي على هذه الآية هذا المدعو بميزه يعرض عنها، فضيلة الشيخ صبري يقول له: قال الله تعالى وما آتاكم الرسول فخذوه، يعرض عن هذه الآية، لأن الآية دي في الصميم في وجوب اتباع النبي صلى الله عليه وسلم. ولذلك في حديث عبد الله بن مسعود الذي فيه أن النبي صلى الله عليه وسلم لعن النامصة والمتنمصة، ومحمد عبد الله بينكر هذا الحديث ويرد، وهو حديث صحيح كما سيأتي بالتفصيل. فجاءته امرأة قالت: إني أحفظ القرآن بين دفتي، أحفظ القرآن من أول إلى آخر ولا أجد في هذا الأمر. فقال: كيف؟ تعالي. ثم قرأ عليها قوله تعالى: وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا، يعني هذه الآية تدل على أن ما قاله النبي صلى الله عليه وسلم كالقرآن. الفرق ما الفرق؟ أريد أن أسأل سؤال: ما الفرق بين القرآن والسنة؟ هذا وحي وهذا وحي، مع الاعتبار أنني أتكلم عن الإجمال، يعني وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم إجمالا، أما التفصيل فمن سنة النبي صلى الله عليه وسلم ما هو واجب، ما هو سنة، ما هو يشتمل على النهي الذي يفيد التحريم أو النهي الذي يفيد الكراهة. لكن على الإجمال وجوب اتباع سنة النبي صلى الله عليه وسلم كدليل مجمل، كدليل إجمالي، كمصدر من مصادر التشريع الإسلامي، قانون إسلامي، السنة النبوية. إذن في الإجمال قال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا. التفصيل في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، في أوامر وفي نواهي. ولذلك يقول أحد العلماء: إذا ثبتت السنة فإن المسلمين كلهم متفقون على وجوب اتباعها كما تقدم. إذا ثبت الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم وجب العمل به بإجماع أهل السنة والجماعة. والنصوص التي تقدم ذكرها الآن من القرآن تدل على حجية السنة، وهي حجة بعد القرآن الكريم في الترتيب، وهي أصل من أصول الدين بالإجماع. وطبعا هو بينكر الإجماع، وسيكون الرد عليه بإذن الله تبارك وتعالى في حلقة قادمة. فالمقصود مما تقدم أن السنة النبوية الشريفة الثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم أصل من أصول الدين، ركن من أركان الدين، مصدر من مصادر التشريع، دليل إجمالي من الأدلة الإجمالية في الترتيب بعد القرآن. وبعض العلماء يقرن القرآن معه السنة، يقول القرآن والسنة. النقطة التي بعد ذلك، ما علاقة السنة بالقرآن؟ السنة هذه أنواع: سنة مؤكدة ومقررة لما في القرآن من كل وجه، كوجوب الصلاة وإيتاء الزكاة والتوحيد والإيمان. يعني تجد في القرآن آيات تأمر بالتوحيد، تأمر بإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة، كقول تعالى وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة، كقول تعالى ليس البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من آمن بالله الآية. وتجد في السنة ما يوافق ذلك تماما، كقول صلى الله عليه وسلم بني الإسلام على خمس، ولما يسأل ما الإسلام ما الإيمان يقول الإيمان أن تؤمن بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقدر خير وشر، ما الإحسان، وهكذا. إذن النوع الأول من السنة هو السنة المؤكدة المقررة لما جاء في القرآن من كل وجه، ودي ربما اللي هو بيتكلم عنها، بيقول لك أنا آخذ من السنة ما وافق القرآن، دي السنة موافقة للقرآن تماما من كل وجه. النوع الثاني سنة مفسرة ومبينة وموضحة ومفصلة لما أجمل في القرآن. القرآن كتاب مجمل، كتاب كلي، كتاب عام، ليس كتاب يتحدث عن التفاصيل والجزئيات، بل يتكلم عن الكليات. أقيموا الصلاة ده إجمال. طيب أنت الآن سمعت هذه الآية وتريد أن تصلي لله تبارك وتعالى، كيف ستصلي؟ الجواب سأذهب إلى سنة النبي صلى الله عليه وسلم. فإذا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم الحديث عن عدد الصلوات خمس، عدد ركعات كل صلاة، الظهر أربع ركعات، العصر أربع ركعات، وهكذا. آتوا الزكاة في القرآن إجمال، أريد أن أزكي عن مالي، تجد المقدار في سنة النبي صلى الله عليه وسلم ربع العشر، عندي أربعون شاة، كم أخرج؟ تخرج شاة في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، وهكذا. ولذلك قال العلماء القرآن أحوج للسنة من حاجة السنة إلى القرآن. شوف بقى الكلام، كلام العلماء من ذهب: القرآن أحوج إلى السنة من حاجة السنة للقرآن. يعني أنت تحتاج السنة لتفسر بها القرآن ولتبين بها ما أجمل في القرآن وتوضح بها ما أشكل في القرآن. ولذلك أقول لهذا الإنسان: أنت بتقول لا أخذ من السنة إلا كذا وكذا، وبعضهم ينكر السنة بالكلية بالكامل، نقول له كيف تصلي؟ يبقى الرجل ده ما بيصليش. كيف تصلي؟ عرفت منين إن الصلاة أربع ركعات صلاة العشاء مثلا من القرآن؟ ائت بها من القرآن، مش موجود في القرآن هذا الكلام. إذا لابد نحن في حاجة ماسة للسنة، ولكن الفريقين يشتركان في الأجر. إذن قول الناس كل مجتهد مصيب كلام خطأ، لأن الإصابة مع أحد الفريقين، مع أحد المجتهدين، والخطأ عند الآخر، بدليل حديث النبي صلى الله عليه وسلم إذا اجتهد الحاكم فأخطأ